اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. الفتاوى من قبل الصلاة إلى الآن يسألون عن الجمع بين الظهر والعصر لغزارة الأمطار في القصيم في سدير الرياض. الأخ المتصل قبل قليل من الحساء قمنا البارح الساعة 11 والمطر يضرب، فنسأل الله عز وجل أن يجعله عطاء برضائه ويمنح فيه البركة. أنه إياكم يا أخواني في مذاكرة هذه الرسالة المسماة عند العلماء بالحيدة والاعتذار في الرد على القائلين بخلق القرآن، وأساسها مناظرة بين مؤلفها الإمام الشيخ عبد العزيز بن يحيى الكناني الشافعي تلميذ الإمام الشافعي وقرين الإمام أحمد، توفى في سنة 240 وهو من علماء مكة. لما بلغه افتتان الناس في زمنه بالقول بخلق القرآن لما حملهم عليها الخليفة العباسي المأمون، فاستعان بالله ورحل من مكة إلى بغداد ليناكف هذه البدعة الشنعاء الخطيرة، وأقام النظار في مجلس المأمون لأن المأمون يحب الجدال والنظار، وكان المناظر له بشر ابن غياث المريسي المعتزلي صاحب ابن أبي دؤاد. وهذا بشر طلبه يزيد بن هارون ثم أبو يوسف صاحب أبي حنيفة ليقيم عليه الحد، فاختفى إلى أن أظهر بدعته في عهد المأمون. وقد نصر الله جل وعلا بهذه المناظرة أهل السنة وألجم أهل البدعة، وقامت المناظرة على مسلكين: مناظرة بالمعقول وبالمنقول، بالأدلة وبالأدلة الشرعية النقلية، وبالأدلة العقلية التي خصم فيها الكناني بشرى المريسي. والإمام أحمد رحمه الله ناظر في حضرة المعتصم 40 من المعتزلة، 40 عالما منهم في القول بخلق القرآن لم يستطيعوا أن يزحزحوه عن قوله ولا حرفا واحدا. وفي هذا رسوخ أهل السنة وطول باعهم وتحقيقهم وإحاطتهم بالعلم المعقول والعلم بالمنقول، وفيها غيرتهم وذبهم عن الاعتقاد، اعتقاد السلف، وعما يشين رب العالمين. لأن من أشهر لوازم هذه العقيدة الباطلة عقيدة الجهمية والمعتزلة بالقول بأن القرآن مخلوق، من أشهر لوازمها إبطال صفة الكلام عن الله وهو نقص، فإن الذي لا يتكلم لا يصح أن يعبد، كما عاب الله جل وعلا على لسان إبراهيم أصنام المشركين: اسألوهم إن كانوا ينطقون أفلا يرون ألا يرجع لهم قولا، في قول موسى عن العجل الذي جعله إلها لهم. من اللوازم أيضا لهذه البدعة إبطال شرع الله جل وعلا، فإن شرع الله إنما كان بوحيه ووحيه كلامه. ومن لوازمها إبطال الرسالات، لأن الرسل إنما كانوا رسلا بالوحي الذي أنزله الله عليهم بواسطة جبرائيل. ومن لوازمها من لوازم هذه البدعة التحلل من الأوامر والنواهي والشرع والقدر، ألا له الخلق والأمر، فالخلق مخلوق والأمر غير مخلوق، في لوازم عديدة هذه أشهرها. فنبدأ مستعينا بالله في هذه الرسالة سائليه الهدى والتوفيق، ويكون طريقة إن شاء الله هي التقرير اليسير، لأن الرسالة في نسق، سيقت في نسق يعني متواصل. بقيت مسألة أن هناك من شكك في نسبتها، وأمثل من شكك في نسبتها الحافظ الذهبي، وهذا الحقيقة القول ضعيف، لأن الرسالة مروية بالإسناد إلى الكناني، وهي مشهورة عند أهل العلم، تلقوها بالاعتبار والقبول ونسبتها إلى الكناني، ومن أشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. وعلى كل، على فرض والتنزل بأنها لم تثبت، لكن فيها من المعاني العظيمة ما سينجلي بها أمر هذه البدعة في كشفها، وسيفرح بها من أهل السنة. وأذكر أني أول ما قرأتها ما استطعت تركها حتى أتممتها بين الظهر وبين العصر، وكررتها عدة مرات، وبعثت في نفسي اعتزازا عظيما باعتقاد السلف وبإحاطة العلماء بالعلوم النقلية وبالعلوم العقلية. فإن المناظر لما عجز عن رد الأدلة الشرعية، وكان الحكم بين المتناظرين المأمون الخليفة، قال يا أمير المؤمنين ليدعنا من القرآن وليأتي بالمعقول، فقال الكناني بعدما عاب على بشر طلبته، قال إما يسألني أو أسأله. ففيه منهج النظر والمناظرة والمجادلة، إما يسألني أو أسأله. فابتدأ بالسؤال فحاد عن الجواب، وسأل بشر الكناني فأجابه، فسميت الرسالة بالحيدة، في بعض النسخ الحيدة والاعتذار. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام الكناني رحمه الله تعالى في كتابه الحيدة، بسم الله الرحمن الرحيم، قال عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكناني: اتصل بي وأنا بمكة ما قد أظهره بشر بن غياث المدرسي. من هي كنانة التي ينتسب إليها المؤلف؟ هيا بخيت بن ناصر، من هي كنانة ذي؟ كنانة هذه من قريش. أحسنت، قريش من كنانة، قريش من كنانة، كنانة بن مدركة التي انتسب إليها، ولهذا يقال له عبد العزيز بن يحيى المكي الكناني. نعم. اتصل بي وأنا بمكة ما قد أظهره بشمس غياث المدرسي في بغداد من القول بخلق القرآن وغيره ودعاية الناس إلى موافقته على قوله ومذهبه. طيب، من القول بخلق القرآن، اتصل بي يعني بلغني، القول بخلق القرآن عرفناه، وغيره وش يا عبد الله بن سعد؟ وش غير القول بخلق القرآن من شناعات بشر التي اتصلت بالعلماء؟ نعم، هو نفسه هذا متعلق بالقول بخلق القرآن. لا، وش غيره؟ خيتان، نفي الصفات، فإن مذهب المعتزلة هو تعطيل الله عن سائر الصفات، ومن مشاهير الصفات إنكار رؤية الله في الدار الآخرة، وإنكار كلامه وإنكار علوه. نعم. وتشبيهه على أمير المؤمنين المأمون وعامة أوليائه. تشبيهه عليهم أي تدليسه، تشبيه بالتدليس، لأن المأمون عرف حبه للمناظرة والمجادلة والترجمة. نعم. وما قد وقع في الناس من المحنة والأخذ في الدخول في الكفر والضلالة ورهبة الناس وتخوفهم من مناظرته وإحجامهم عن الرد عليه بما يكسر به قوله وتدحض به حجته ويبطل به مذهبه واستتار المؤمنين في بيوتهم وانقطاعهم عن الصلاة في الجماعات والجمعات. نعم، كل هذا من جراء هذه المحنة، لأن المحنة فيها عظمت بسبب جلساء السوء من علماء السوء، حتى إنهم أوغروا صدر أمير المؤمنين بامتحان الناس، فكتب أمير المؤمنين إلى العمال في البلدان يمتحن الناس على القول بأن القرآن مخلوق، وصار الناس على أنواع، منهم من هرب من بلده أو أغلق عليه بابه حتى ترك الجمعة والجماعات، ومنهم من خضع فقال بقولهم إما إكراها وإما تأولا، ولم يثبت في هذا إلا القلة، منهم الإمام أحمد وأبى أن يداهن وأن يسايرهم عليها، ومنها محمد بن نوح، وقد اتصل به الإمام أحمد لما حمل جميعا في سفينة إلى سامراء، وقد سئل الإمام أحمد عن محمد بن نوح فأثنى عليه وقال إن الله ثبتني به، فقال يا أحمد لو قلت أنا بما قالوا لما عرفت، لكن انظر إلى المحابر التي تنتظر قولك في هذه البدعة، فلو قلت بها لسارت في الناس مسار الشمس مسار الليل والنهار. وحثه على الصبر. من أهل العلم من داهن فقال التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كل هذه مخلوقة تأولا وتعريضا بأصابعه، لا أن كلام الله مخلوق. إذن عظمت المحنة وهي امتحان للناس على عقيدتهم، وأهل العلم يقولون امتحان الناس في العقيدة بدعة، أي استخبارهم على جهة الامتحان والاختبار على العقيدة بدعة، ونص على ذلك البربهاري في أصول السنة، والامتحان بدعة. قد يقول قائل طيب كشف الاعتقاد الخبيث، نقول لا يكون بالامتحان وإنما بالاسترشاد والتعليم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية من أنا؟ قالت أنت رسول الله، وقال لها أين الله؟ قالت الله في السماء، لا على جهة الامتحان وإنما على جهة التقرير. وقد ندت نادة من بعض المتعالمين في امتحان الناس على دينهم، وتطرق إلى امتحان الناس بالأفراد بالأشخاص وبالجماعات، وهذا كله مما لا يجوز. نعم، التعليم شأنه غير شأن الامتحان والاختبار. المناظرة لأهل البدع لها شروط عند العلماء، أعظمها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المراد من المناظرة إعلاء كلمة الله والذب عن دينه، لا الرياء ولا الظهور ولا الاستعلاء. الشرط الثاني الحصانة العلمية والقوة النفسية بكسر المناظر وبدعته، أن يكون عنده حظ من العلم وعنده قوة في نفسه. بعض الناس عنده علم لكن ضعيف النفس، يكون عنده من الحصانة العلمية والقوة النفسية ما يستطيع أن يواجه به المناظر. الشرط الثالث وهو شرط مهم أن يتحقق على هذه المناظرة مصلحة ولا يترتب عليها مفسدة، ولهذا المناظرات في وسائل الإعلام قد يتحقق فيها الأول والثاني لكن تفوت فيها المصلحة أو يترتب عليها مفسدة، وشريعتنا جاءت في قواعدها العامة بدرء المفاسد، فإن لم تدرى فبتقليلها كما جاءت بجلب المصالح وبتكميلها. هذه أشهر الشروط الثلاث التي يذكرها العلماء في مناظرة المخالفين، والمناظرة غير المباهلة. والنبي صلى الله عليه وسلم ناظر نصارى نجران، فلما عاندوا باهلهم، فرجعوا عن المباهلة، وناظر اليهود عليه الصلاة والسلام. نعم. وهربهم من بلد إلى بلد خوفا على أنفسهم وأديانهم وكثرة موافقة الجهال والرعاء من الناس على كفره وضلالته والدخول على بدعته والانتحال بمذهبه رغبة في الدنيا ورهبة من العقوبة التي كان يعاقب بها من خالفه على مذهبه. الضمير يرجع إلى من؟ إلى بشر بن غياث المريسي، وكان بمنزلته في رئاسة العلماء، علماء المعتزلة، وتنسب إليه طائفة من طوائف المعتزلة تسمى الغياثية، وكان رئيس القضاة هو أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي أيضا. وهذه من سيئات المأمون عفى الله عنه وعنه في تقريبه لهؤلاء التي من جرائها هذه المحنة العصيبة على المسلمين. نعم. كان وزيرا لبشر. نعم، كان وزيرا للمأمون وكان رئيس العلماء عنده. إذن هذا الداعي أنه قلق واضطرب، لما؟ غيرة على العقيدة وعلى الإيمان. فخرجت من بلدي متوجها ربي، هذا إشارة للشرط الأول، أن يكون الباعث لهذه المناظرة الإخلاص والذب عن دين الله. نعم. وأسأله سلامتي وتبليغي حتى قدمت بغداد، فشاهدت من غلظ الأمر وامتداده أضعاف ما كان يصل إليه. هكذا البدع القريبة من الحواضر أعظم والبعيدة أقل، لأن الناس يمجون هذا الاعتقاد، لكن في بغداد الشأن أعظم منه في مكة وما وطئه من الديار في طريقه إليها. نعم. ففزعت إلى الله عز وجل أدعوه وأتضرع إليه راغبا وراهبا واضعا على خدي واضعا وألا يسلمني إلا بيسلم ربي، وألا يسلمني، ألا يسلمه إلى خصومه. أي نعم. وألا يسلمني وألا يكلني إلى نفسي، وأن يفتح لفهم كتابه قلبي، وأن يطلق لشرح بيانه لساني، وأخلصت لله نيتي ووهبت له نفسي، فعجل تبارك وتعالى إجابتي. نعم، يذكر هذا كله لا على جهة الرياء، ولكن على جهة التعليم والامتنان لربه سبحانه وتعالى. وهذا أيضا من التحدث بالنعم، أن الله فتح على قلبه لما لجأ إليه، وهذا هو التوحيد. وفي هذا أن الإنسان يتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. في هذا يقول الأول: لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. نعم. فعجل تبارك وتعالى إجابتي وثبت عزمي وشجع قلبي وفتح لفهم كتابه قلبي وأطلق به لساني وشرح به صدري فأبصرت رشدي بتوفيقه إياي وآنست إلى معونته ونصرته ولم أسكن إلى مشاورة أحد من خلق الله عز وجل في أمري، وجعلت أسر أمري وأخفي خبري على الناس جميعا. لما يا أخواني ما أشار بذلك إلى أحد؟ لعظم المحنة والفتنة، يخشى أن يبلغ أمره فيأخذه الزبانية ولا يصل إلى مراده، لا في تعطيل باب المشورة في الأمر الذي يغلق الإنسان، لكن فعل ذلك لهذا المعنى حتى يبلغ إلى منتهى. وفيه أيضا التجرب لله جل وعلا، لأنه قد يشير إلى غيره ويحصل له نوع التفات إليه، لكن من كمال تعلقه بالله لم يخبر بهذا أحدا. وهذا فيه الحديث: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. نعم. خوفا من أن يشيع خبري ويعلم بمكاني فأقتل قبل أن يسمع كلامي. فأقتل قبل أن يسمع كلامي، فأجمع رأيي على إظهار نفسي وإشهار قولي ومذهبي على رؤوس الأشهاد، والقول بمخالفة أهل الكفر والضلال، والرد عليهم وذكر كفرهم وضلالتهم. وهذا فيه ما انعقد عليه إجماع أهل السنة، أن إنكار كلام الله كفر، وأن القول بخلق القرآن كفر، وهي أعظم مناطات تكفير المسلمين للجهمية، وانعقد عليها الإجماع. حكى الإجماع عليه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، وقبله الطبراني في كتاب السنة. يقول ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم أي الجهمية 50 في 10 من العلماء في البلدان. كم 50 في 10؟ 500. ولقد حكاه الإمام اللالكائي وساقه من قبله الطبراني. نعم. وأن يكون ذلك في المسجد الجامع في يوم الجمعة. لما؟ لأن هذه أعظم وسائل الإعلام على رؤوس الأشهاد، في المسجد الجامع في بغداد في يوم الجمعة على رؤوس الناس. نعم. وأيقنت أنهم لا يحدثون علي حادثة، ولا يعجلون علي بقتل ولا عقوبة بعد إشهار نفسي والنداء بمخالفته على رؤوس الخلائق إلا بعد مناظرتي والاستماع مني. إذن لم يعلنها في الجامع الكبير يوم الجمعة في بغداد للرياء، ولكن ليصل إلى مراده في طلب مناظرة هؤلاء، ليكسر قولهم ويفضح مرادهم ويكشف زيغهم وبدعتهم وضلالهم. ظاهر الفعل عند بعض الناس رياء، لكن انحرف عن الرياء بالاعتقاد الصحيح والنية السديدة. نعم. وكان الناس في ذلك الزمان في أمر عظيم، قد منع الفقهاء والمحدثون والمذكرون من القعود في ذلك الجامع ببغداد وفي غيرها من سائر المواضع إلا بشرى المريسي ومحمد بن الجهم، ومن كان موافقا لهما على مذهبهما فإنهم كانوا يقعدون يعلمون الناس الكفر والضلال، وكل من أظهر مخالفتهم على مذهبهم أو هم بذلك أحضر فسئل عن قوله، فإن خالفهم وأبى أن يوافقهم على قولهم قتلوه سرا أو جهرا أو يحملوه إلى أرض أخرى فيقتل هناك، فكم من قتيل لا يعلم به، وكم من مطلوب قد أظهر أمره، وكم أجابهم لما دعوه إليه. لما؟ وكم أجابهم لما دعوه إليه؟ وكم أجابهم لما دعوه إليه وتابعهم على قولهم من العلماء خوفا على أنفسهم لما عرضوه على السيف والقتل، أجابوا جزعا وفارقوا الحق عيانا وهم يعلمون لما حذروه من بأس. لما؟ أشهر من عرف من العلماء ممن على النوع الأخير ممن أكره وأجبر يحيى بن معين المحدث المشهور، وعلي بن المديني، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله هجرهم لما وافقوهم إلى القول بخلق القرآن تأولا. وأراد منهم ما يليق بالعلماء من الصبر ولولا لهم الموت. ولهذا أطبق هؤلاء على أن الله أيد الإمام أحمد، أيد دينه بأحمد في زمن المحنة كما أيد دينه بالصديق في زمن الردة، فاستحق رحمه الله وصف إمام أهل السنة والجماعة. نعم. قال عبد العزيز: فلما كان يوم الجمعة التي عزمت فيها على إظهار أمري وإشهار قولي واعتقادي صليت الجمعة في مسجد الرصافة في الجانب الشرقي منها. نعم، الرصافة شرقي دجلة، يقابلها إيش؟ الكاظمية، ولهذا الجسر المشهور عليها جسر الرصافة. نعم. حيال القبلة والمنبر في أول صفوف العامة. يعلمكم وين وقف فيه، أمام المنبر وأمام القبلة. فلما سلم الإمام من صلاة الجمعة وثبت قائما على رجلي ليراني الناس ويسمع كلامي ولا تخفى عليهم مقالتي، وناديت بأعلى صوتي مخاطبا لابني وكنت قد أقمته بحيالي عند الإسطوانة الأخرى. الإمام الكناني جاب معه ولده وقال خلك عند هالعمود وأنا عند هالعمود وبسأل وتسألني، فيكون طريقة نشر الاعتقاد بطريقة السؤال والجواب، الابن يسأل والوالد يجيب ليكشف زيغهم، وهذا أسلوب جديد في التعليم وفي إذاعة القول لم يألفوه. أي نعم. وقلت يا بني ما تقول في القرآن؟ فقال ابني: كلام الله منزل غير مخلوق. فلما سمع الناس مقالتي وكلامي لابني وجوابه لي هربوا على وجوههم خارجين من المسجد. ليش هربوا؟ لعظيم شأن المحنة وخوف على أنفسهم، كيف ينشر اعتقاد خلاف المرسوم به من علماء السوء ومن أمير المؤمنين بتدريسهم عليه. نعم. إلا اليسير من الناس خوفا على أنفسهم، وذلك أنهم سمعوا ما لم يكونوا يسمعونه من قبل وظهر لهم ما كانوا يكتمونه، فلم يستتم من ابن الجواب حتى جاء أصحاب السلطان فاحتملوني وابني فأوقفونا بين يدي عمرو بن مسعدة. نعم، احتملوه يعني قبضوا عليه وأوقفوهم بين يديه يعني أمام عمرو بن مسعدة وكان والي بغداد. أي نعم. وكان جاء ليصلي الجمعة، فلما نظر إلى وجهي وكان قد سمع كلامي ومسألتي لابني وجواب ابني إياي فلم يحتج أن يسألني عن كلامي، فقال لي: أمجنون أنت؟ قلت لا. قال: فموسوس أنت؟ قلت لا. الفرق بين المجنون والموسوس؟ المجنون المختل، الموسوس أي الذي عنده ضرب من الجنون بالوسوسة، عنده عقله لكن ربما من كثرة الكلام قال ذلك الكلام من غير وعي من غير إدراك لحقيقة. نعم. قال: فمهتوه أنت؟ قلت لا، والحمد لله وإني لصحيح العقل جيد الفهم ثابت المعرفة. قال: فمظلوم أنت؟ قلت لا. فقال لأصحابه: مروا بهما سحبا إلى منزلي. قال عبد العزيز: فحملنا على أيدي الرجالة حتى أخرجنا من المسجد الجامع، ثم جعل الرجالة يتآدون بنا سحبا شديدا وأيدينا في أيديهم يمنة ويسرى وسائر. يعني اليد اليمنى واليسرى في أيدي هؤلاء السجانة الرجالة من حرس الأمير. وسائر أصحابه قدامنا وخلفنا حتى صرنا إلى منزل عمرو بن مسعدة من الجانب الغربي على تلك الحالة الغليظة. الجانب الغربي من أين؟ من دجلة، هم كانوا في الرصافة وانتقلوا إلى الجانب الغربي. نعم، يعني قطعوا النهر. فأوقفنا على بابه حتى دخل فأمر بنا فأدخلنا عليه وهو جالس في صحن داره على كرسي من حديد وشواره أي عليه هيئته من لباسه ومن جنده وحرسه. نعم. فلما صرنا بين يديه أقبل عليه فقال: ما أهل مكة قال: ما حملك على ما صنعت بنفسك؟ يعني ما تسببت أن يصنع بنفسك بسبب ما قلت. وش اللي حملك؟ وش الداعي لمثل هذا الكلام؟ نعم. قلت: طلب القربة إلى الله عز وجل ورجاء الزلفة لديه. هذا هو الشرط الأول من شروط المناظرة، أن يكون الحادي والباعث لها الإخلاص، ومن فروع الإخلاص طلب ثواب الله والذب عن دينه. نعم. قال: فهلا فعلت ذلك سرا من غير نداء ولا إظهار المخالفة لأمير المؤمنين، ولكن أردت الشهرة والرياء والسوء ولتأخذ أموال الناس. طيب، الشهرة يمكن لأنه أعلنها، هكذا بادي فهمي عمرو بن مسعدة. الرياء والسوء ليس له سبيل إليها لأنها أمر قلبي. طيب، لتأخذ أموال الناس، كيف يأخذ أموال الناس باعتقاد أهل السنة؟ ها؟ كيف يكون ذلك؟ لأنه إذا أظهر الاعتقاد وعجب الناس به فجاءوا إليه، فربما منحوه المال لأنه فرج عما في نفوسه، أو أهدوه الهدايا، أو تصدقوا عليه، أو طلبوا منه أن يرضيهم فيكتسب من وراء ذلك. هذا هو مفهوم الأمير لهذه المسألة. نعم. فقلت: ما أردت إلا الوصول إلى أمير المؤمنين والمناظرة بين يديه لا غير ذلك. قال: أو تفعل ذلك؟ لما قال عبد مسعد ذلك؟ لا تقدر، لأنه يعلم أن أمير المؤمنين المأمون يحب المناظرة ويحب البحث، وما ظن أن عالما من أهل السنة يسطو على مثل ذلك. أي نعم. قلت: نعم، ولذلك قصدت وبلغت بنفسي ما ترى، وتغريري بنفسي وسلوك البراري أنا وولدي، رجاء تأدية حق الله فيما استودعني من العلم والفهم في كتابه وما أخذه علي وعلى العلماء من البيان. أي سلك البراري من الحجاز إلى العراق، فإنه يبر في صياهد نجد وبراريها. كم كانوا يحتاجون على المطايا؟ يحتاجون إلى 40 ليلة من بغداد إلى مكة. حدثنا الوالد رحمه الله يقول: احتجنا، وهي أول حجة حجها عام 57,300,000 من عنيزة إلى مكة، احتجنا احنا على الركائب 17 ليلة إلى مكة، مع أن الزمان زمان خصب وربيع واعتدال. فهذا سلك البراري لهذا المعنى، ثم قال: وأخذا ما أخذه علي وعلى العلماء من البيان، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه، خصوصا في هذا المتعلق بأصل الدين في صفة الكلام رب العالمين. نعم. فقال: إن كنت إنما جعلت هذا سببا لغيره، إذا وصلت إلى أمير المؤمنين فقد حل دمك لمخالفتك أمير المؤمنين. ويعني لا تكذب، أنت جعلت هذا حتى تصل لأمير المؤمنين، فيا ويلك. نعم. فقلت له: إن تكلمت في شيء غير هذا وجعلت هذا ذريعة إلى غيره فدمي حلال لأمير المؤمنين. هذه الثقة بالنفس، وهي إشارة للشرط الثاني، أن يكون عنده من القوة العلمية والنفسية ما يثبت فيها عند المناظرة ولا يتزحزح. يقول: إن قلت شيء غير هالكلام هذا فأنا دمي حلال. هذا نرجع ومن الاشتراك على نفسه. أي نعم. فوتبعهم قائما على رجليه وقال: أخرجوه بين يديه. فأخرجت بين يديه وركب من الجانب الغربي، وأنا وابني بين يديه يعدى بنا على وجوهنا وأيدينا في أيدي الرجال، حتى ما أركب على دابة، الله حسيب، إنما في مساق الإهانة. ليه؟ عامل السلطان وخالف ما حمل السلطان عليه من البدء. اللهم استعان. نعم. حتى ساروا إلى دار أمير المؤمنين إذن عودوا للجهة الشرقية من بغداد. فدخل ونحن في الدهليز قياما على أرجلنا. وش هو الدهليز؟ الدهليز للقصر مثل المدخال، مثل الحوش المقدس، يسمونه الحوي، لكن هذا قصر. فالدهليز يوصل إلى قاعات، إلى أن يصل إلى مجلس أمير المؤمنين. أين؟ فأطال عند أمير المؤمنين ثم خرج وقعد في حجرة له وأمر بي فأدخلت عليه، فقال: أخبرت أمير المؤمنين بخبرك وما فعلت وما سألت من الجمع بينك وبين مخالفيك للمناظرة بين يديه، وقد أمر أطال الله بقاءه وأعلى أمره بإجابتك إلى ما سألت، وجمع المناظرين على هذه المقالة إلى مجلسه أعلاه الله في يوم الاثنين الأدنى، ويحضر معهم ليناظر بين يديه ويكون هو الحاكم بينكم. شوفوا يا أخواني، الكلام هذا كان الجمعة بعد الصلاة، والموعد يوم الاثنين. بعد كم يوم؟ بعد يومين، السبت والأحد الاثنين، ويجمع بينه وبين مخالفيه لناظرهم، والحاكم من هو؟ أمير المؤمنين نفسه المأمون. يؤخذ من هذا أن المأمون يحب البحث والنظام، ولم يكن ذلك عن قناعة في حمل الناس على القول بخلق القرآن، ولهذا لم يكفره الإمام أحمد، حمله على ضرب اجتهاد، وهذا شأن أهل العلم، على أن العلماء يقولون أن من دعا إلى بدعة كفرية وحمل الناس عليها وألزمهم بها يكفر، ولهذا اختلفوا في كفر المأمون لأجل ذلك. لكن أحمد رحمه الله من فقهه ومراعاته للمصالح العليا لم يكفره، وهذا يشعر بأنه أن المأمون يحب البحث والنظر، وإلا لو كان على غير ذلك لأمر به بسجنه وبقتله لأنه خالف ما ألزم الناس من اعتقاده. نعم. قال عبد العزيز: فأكثرت حمد الله وشكره على ذلك وأظهرت الدعاء والشكر لأمير المؤمنين. حمد الله لأن الله الذي ثبته وأيده وأوصله إلى هذه النجاحات، شكر ودعا لأمير المؤمنين لأن هذا مسلك أهل السنة، الدعاء لولاة الأمور وإنا لنا منهم ما نكره، فيبقى لهم حق الهيبة وحق الدعاء وحق السمع والطاعة، متى؟ إلا أن نرى الكفر البواح، كما في حديث عوف بن مالك: إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. قد يقول قائل: طيب القول بخلق القرآن ليس كفرا بواحا؟ نقول: لا، ليس كفرا صريحا، وإنما هو كفر، لكن ليس كفرا صريحا لوجود التأويل، أحد موانع تكفير المعين مقابل ماذا؟ القصد. نعم. فقال عمرو: أعطنا كفيلا بنفسك حتى تحضر معهم يوم الاثنين، وليس بنا حاجة إلى حبسك. يبدو والله العالم إما أنها من حكمة عمرو بن مسعدة أو من أن أمير المؤمنين لو كان عندهم مجرما لحبس، قال: عطنا واحد كفيل يجيب كفيل حتى ما تهرب، وكان اللائق به أن ينزله دار ضيافة. نعم. فقلت له: أدام الله عزك، أنا رجل غريب ولست أعرف في هذه البلدة أحدا ولا يعرفني من أهلها أحد، فمن أين لي من يكفل بي خاصة مع إظهار مقالتي؟ لو كان الخلق يعرفونني حق معرفتي لتبرأوا مني وهربوا من قلبي وأنكروني. قال: فنوكل بك من يكون معك حتى يحضرك في ذلك اليوم وتنصرف، فتصلح من شأنك وتتفكر في أمرك، فلعلك أن ترجع عن غيرك وتتوب من فعلك فيصفح أمير المؤمنين عنك. يعني يقول: من يكفلني وأنا جبت شيء يهيلهم؟ يخافون على أعمارهم لو كان أحد يعرفني. قال: إذن نوكل بك أحد يكون معك، يعني حتى ما تهرب، يحضرك في اليوم الموعود، تصلح من شأنك، تتهيأ، تفكر في أمرك، يمكن ترجع عن هذا الأمر فيصفح أمير المؤمنين عنك. نعم. فقلت ذلك إليك أعزك الله، فافعل ما رأيت. فوكل من يكون معي في منزلي وانصرف. قال عبد العزيز: فلما صليت الغداة في يوم الاثنين في المسجد الذي... وش الغداة؟ صلاة الفجر. اي نعم. في المسجد الذي على باب بيتي إذا خليفة... وش معنى على باب بيتي؟ يعني المسجد المجاور لي، على باب البيت يعني مجاورا لبيتي. نعم. إذا خليفة عمرو بن مسعدة قد جاءني ومعه جمع كثير من الفرسان والرجالة، فحملني مكرما على دابة. نعم، هذه من بشائر النصر، تغيرت المعاملة إلى الإعزاز. وقول خليفة عمرو بن مسعدة يعني الذي وكله بي، فحملوه مكرما معززا حتى ما تنكسر نفسه عند الجدال والنظام. وهذا من قرائن أن أمير المؤمنين وكله إلى دار ينزلها وأن يكرم ولا يهان. ولا لو بقي الأمر على ما كان عند عمرو بن مسعدة لا جيء به كما جيء بتلك المرة، مجود منه ومنها. نعم. حتى سار بي إلى دار أمير المؤمنين فأوقفني هناك حتى جاء عمرو بن مسعدة فجلس في حجرته التي كان يجلس فيها، ثم أذن لي بالدخول فدخلت. فلما صرت بين يديه أجلسني ثم قال: أنت مقيم على ما كنت عليه أم رجعت عنه؟ فقلت: بل مقيم على ما كنت عليه، فقد ازددت بتوفيق الله بصيرة ورشدا. نعم، لأن الله زاد في تأييده، فانطلق واثقا بنصرة الله له وتأييده إياه. نعم. فقال عمرو: يا أيها الرجل، قد حملت نفسك على أمر عظيم، وبلغت الغاية في مكروهها، وتعرضت لما لا قوام لك به من مخالفة أمير المؤمنين. أظنه لما لا قوام. لما لا قوام لك به من مخالفة أمير المؤمنين، وادعيت ما لا يثبت لك به حجة على مخالفيك، وليس إلا السيف بعد ظهور الحجة عليك. يعني ما فيه إلا أنك تنهزم ثم يجدع رأسك. نعم. فانظر لنفسك وبادر أمرك قبل أن تقع المناظرة وتظهر عليك الحجة، فلا تنفعك الندامة، ولا تقبل لك معذرة، ولا تقال لك عذرة، فقد رحمتك وأشفقت عليك مما هو بك نازل، وأنا أستقيل لك أمير المؤمنين وأسأله الصفح عن جرمك وعظيم ما كان منك إن أظهرت الرجوع عنه والندم على ما كان منك، وآخذ لك الأمان منه أيده الله والجائزة. إذن هنا جمع بين الترهيب ثم الترغيب، شارع عليك لا يطيح رأسك بعد المناظرة، من الآن اعتذر، وإذا اعتذرت فإني أستسمح لك أمير المؤمنين وأعطيك جائزة، الجائزة هي الشرعة، وأخذ لك الأمان على نفسك. هذا انتقال من ترهيب إلى ترغيب. قالوا: وهذا أدعى بالقبول. لو انتقل من ترغيب إلى ترهيب ما كان بأثره كالانتقال من الأعلى وهو الترهيب إلى الترغيب. أين؟ وإن كان بك مظلمة أزلتها عنك، وإن كان لك حاجة قضيتها لك، فإنما جلست رحمة لك مما هو نازل بك بك بعد ساعة إن أقمت على ما أنت عليه، ورجوت أن يخلصك الله على يدي من عظيم ما أوقعت نفسك به. سؤال: لو كان ضعيف النفس ما يأثر فيه هذا؟ والسلامة يا شامان، العمر يا شامان، ولا لا؟ لكن هذا الشرط الثاني في المناظرة، أن يكون عنده من الحصانة العلمية والنفسية ما يتحمل ما قد يرده من حواف المناظرة من الترهيب والاستهزاء والسخرية، وكل هذا ناله لكن ثبت الله جنانه. إيه نعم. فقلت: ما ندمت وعزك الله على ما كان مني، ولا رجعت عنه، ولا خرجت من بلدي وغررت بنفسي إلا في طلب هذا اليوم وهذا المجلس، رجاء يبلغني الله ما أقبله من إقامة الحق، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل. وهذا فيه حسن الاستشهاد والاقتباس من القرآن: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل. نعم. قال عمرو: قال عبد العزيز رحمه الله تعالى: فقام أمر المسألة على رجليه وقال: قد حرصت على خلاصك جهدي، وأنت حريص على سفك دمك وقتل نفسك. أكيد أنه إذا قام يقوم على رجليه ما هو قام على رأسه، فما معنى كلامه ها هنا؟ يقول في هذا المجلس المختصر قام واقف، وقبل أن يذهب قال: ترى أنا حرصت على نجاتك وسلامتك، لكن أنت مضيع عمرك، كمحاولة أخيرة نواصل ولا نقف عندها؟ ها؟ تحمستم لها ها؟ أي نعم. سم؟ ودكم؟ تبون نقف عند هذا وأنتم مستقين إليه؟ ها؟ لا، خلنا نقف على دخوله على المأمون. أي نعم. فقلت: معونة الله تبارك وتعالى أعظم وألطف من أن ينساني الله أو يكلني إلى نفسي، وعد أمير المؤمنين أوسع من أن يقصر عني، وإنما أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شوفوا أهل السنة وبالتالي علماؤهم رحمهم الله في وقت المحن لا ينزلون أمير المؤمنين عن وصفه ولا عن من يؤمنه به من العدل، وإن لم يكن هو في نفسه عادل لكن من باب التفاؤل، ولأنهم أحرص الناس على اجتماع الكلمة ومعرفة الحق والهيبة والمكانة بسلطان الله في أرضه. نعم. قال عبد العزيز رحمه الله تعالى: فقام أمر المسألة فدخل بي فأخرجت إلى الدهليز الأول ومعي جماعة موكلون بي، وكان قد أمر بني هاشم أن يركبوا، ووجه إلى القضاة والفقهاء الموافقين لهم على مذهبهم وسائر المتكلمين والمناظرين أن يحضروا والقوات والأولياء، فركب القوم بالسلاح ليرهبوني بذلك ويرهبوا الرعية، وأمر الناس جميعا ألا ينصرفوا حتى نتفرغ من المجلس. لماذا حضروا بني هاشم؟ لأنهم الأمراء وهم بني أبناء عمومة الخليفة، وحضر القواد والعلماء لأنه مشهد عظيم، وهذا ما أراده الكناني في مجلس أمير المؤمنين، وهو ما أراده المأمون لما أرجأهم إلى يوم الاثنين، ولا كان في ذلك الوقت أبدا بدواء تعال خلوه يجي ولا بشر يجي وينتهي الأمر. نعم. فلما اجتمع الناس وتتاموا لم يتخلف منهم أحد ممن يعرفونه بالكلام والجدل أذن لي بالدخول، فلم أزل أنتقل من دهليز إلى دهليز حتى صرت إلى الجائع إلى الحاجب صاحب الستر الذي على باب الصحن، فلما رآني أمر بي فأدخلت إلى حجرته ودخل معي، فقال: إن كنت تحتاج إلى تجديد الوضوء قلت: ما لي إلى ذلك حاجة. قال: أركع ركعتين، فركعت أربع ركعات ودعوت الله عز وجل، ثم قال لي: استغفر الله وقم فادخل. لماذا ركع أربع ركعات؟ كانه والله أعلم ركع ركعات الضحى، إذ يشتهر عند جماعة من العلماء أن ركعات الضحى أفضلها أربع ركعات، وهذا قول عند الشافعي فلا يبعد هذا. أي نعم. وخرج معي إلى باب الصحن وشال الستر وأخذ الرجال بيدي وعودي وجعل أقوام أيديهم في ظهري وعلى رقبتي، وجعلوا يتعادون بي، ونظرني المأمون وأنا أسمع صوتا خلوا عنه، وكثر الضجيج من الحجاب والقواد بمثل ذلك فخلوا عني، وقد كان يتغير عقلي من شدة الجزع وعظيم ما رأيت في ذلك الصحن من السلاح وهم ملء الصحن، وكنت قليل الخبرة بدار أمير المؤمنين ما رأيتها قبل ذلك ولا دخلتها. المراد بالصحن الديوان والمجلس الكبير، وهو لم يدخل على الخلفاء لورع العلماء ورع أهل السنة عن مجالسة السلاطين، فلما دخل المجلس في أول شأنه أصابته هذه الهيبة العظيمة التي وصفها بهذا الأمر، كاد عقله أن يطير وأن يجزع. لكن تثبيت الله للعلماء الذين كلما زادتهم هذه المحن تسلية بتعلقهم به ولجوئهم إليه، ما يتكل على أنفسهم. الله جل وعلا قادر ينصر، لكنه لا يزال من محنة إلى محنة ليتخلص كمال تعلقه لله ولا يلتفت إلى غيره. وهذه كما يقول ابن القيم في المدارج من مقامات الإخلاص العظيمة. مثالها ما وقع لإبراهيم، فإنه وهو على المنجنيق قال حسبي الله ونعم الوكيل. نبينا عليه الصلاة والسلام في حمراء الأسد لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، مع ما أصابهم من الشدة والبلاء والموت والجراحات، وش قالوا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. فلما صرت على باب الإيوان وقفت فسمعت المأمون يقول أدخلوا قربوه، فلما دخلت من باب الإيوان وقعت عيني عليه، وقبل ذلك لم أنتبه لما كان على باب الإيوان من الحجاب والقوات، فقلت السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. لم ينزع المأمون عن إمرة المؤمنين وسلم عليه تحية الإسلام، دلالة على أنه ما حكم بردته كما يفعله الآن الخوارج والدواعش عند أدنى المخالفة، وسلم عليه بوصفه مع أنه حمل الناس على هذه البدعة الشنعة بالقول بخلق القرآن. لما تغيب عن الكناني؟ هذه ما تغيب عنه، وهو يعلم أنها بدعة كفرية كما سبق في المقدمة أنه حمل الناس على الكفر والضلال. لكن العلماء من معاصر المأمون لم يكفروه، كناني لم يكفره، وأحمد لم يكفره، لوجود مانع التأويل. مانع التأويل مع أن جمعا من أهل العلم بعدهم كفروه لأنه حمل الناس على الكفر الأكبر. نعم. فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم قال أذنوا مني فدنوت منه، ثم جعل يقول أذنوا مني فدنوت منه، ثم جعل يقول أذنوا وأذنوا، ويكرر ذلك وأنا أذنوا خطوة خطوة حتى صرت إلى الموضع الذي يجلس فيه المتناظرون ويسمع كلامهم ويسمع كلامهم، والحاجب معي يقدمني. ليش يسمع؟ إما أنك تبنيها كل المجهول تخليها المعلوم، لأن الضمير الفعل يرجع إلى المأمور يجلس فيه ويسمع كلامهم لأنه هو الحكم. أي نعم. ويسمع كلامهم والحاجب معي يقدمني، فلما انتهيت إلى الموضع قال لي قال للمأمول اجلس، فجلست. ونقف عند جلوسه رحمه الله. والله الهقوة أنكم أنتم خلينا تبي تقرونها ها؟ أنتم صابرين، لعلنا ننهيها إن شاء الله في هالمجالس. ثم أخذنا منها الآن نعم في شيء الأخوان. في كلمة تذكر عن شيخ الإسلام لكني ما وجدتها، كنت أسمعها من المشايخ أنه يقول ما أظن أن الله يغفل عن المأمون لما حمله على الناس، لكن ودنا أحد يستوثقها من كلام شيخ الإسلام يبحثها لنا. هذه هي صلى الله عليه تسلم تنسب له بإدخال العلوم اليونانية أي على المسلمين، ما هو في قرب خلق القرآن، ومع ذلك ودنا والله مزيد فائدة. الشيخ الآن حمود يقول أنها في ترجمة كتب اليونان وكتب الفلاسفة، فمن ينتدب لها يبحثها لنا شخص غيرك نبي له ثاني خير كان تبحثها لنا. أو جاك النوم، جاك الذيب، جاك وليس يبحثوها لنا نستفيد منها. والله أعلم، وصلى الله وسلم.